ما يدل على فضل الصفوف المقدمة من صفوف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فالذي يكون في الصف الأول يكون قريبا من الإمام، وهذه فضيلة، وأيضا يكون قدوة لمن خلفه، هذه فضيلة أخرى. أما إذا تأخر الإنسان صار في المؤخرة فقد فاتته هذه الفضيلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وخير صفوف النساء آخرها، هذا دليل على أن النساء تكون صفوفا مثل صفوف الرجال ولا تتقطع، وكل واحدة أو كل مجموعة تكون وحدها، بل النساء يكن صفوفا إذا صلينا جماعة، سواء وحدهن أو مع الرجال يكن صفوفا، يصففنا كما يصف الرجال. ولكن خير صفوف النساء آخرها، لأن هذا أستر لها، هذا أستر لها وأبعد عن الرجال، هذا فيما إذا صلينا خلف الرجال. فإنها كلما بعدت المرأة عن الرجال كان أستر لها. أما إذا صلينا وحدهن بإمامهن أو بإمامتهن فهن مثل صفوف الرجال، خيرها أولها لزوال المحذور، أو كان هناك ساتر بينهن وبين الرجال لا يرونهن ولا يرين الرجال، فكذلك زال المحذور، وتكون الخيرية الصفوف الأول من صفوفهن. وهذا مما يدل على المحافظة على المرأة وإبعاد المرأة عن الفتنة حتى في العبادة، حتى في مواطن العبادة المرأة تبتعد عن أسباب الفتنة. فكيف في غير مواطن العبادة كالأسواق والمستشفيات والمكاتب وغير ذلك والحفلات؟ الفتنة أشد، فالمرأة تبتعد عن الرجال لأنها فتنة، تفتن ويفتتن بها، أو هي تنفتن بالرجال وهم يفتتنون بها. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. ثم يقول الإمام بعد أن يسوي الصفوف وتقوم الصفوف، فإنه يقول قائما، هذا في الفريضة لا بد أن يكون قائما، تكبيرة الإحرام تكون من قيام، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، إلا في حق العاجز عن القيام كالمريض والمقعد والذي لو قام حصل عليه ضرر، فإنه يصلي جالسا، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يقول قائما، يأتي بالتكبير عن قيام، يقول: الله أكبر. وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل من الكلام والحركة والالتفات غير ذلك. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة من قبل، مثل ما يسمى الإحرام بالحج أو العمرة إحراماً، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل نية النسك، قبل نية الدخول في النسك. هذه تكبيرة الإحرام، ولفظها الله أكبر، وهي كلمة عظيمة. الله أكبر أي من كل شيء، الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وهو الكبير المتعال، الكبير من أسماء الله سبحانه وتعالى. بهذا اللفظ، ولا يجزي غير الله أكبر، فلا يجزي ذكر آخر كأن يقول سبحان الله، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول الحمد لله، أو يقول بسم الله، أو غير ذلك، لا يجزئ غيرها من الأذكار. نعم. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. الحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير إذا قال الله أكبر، هان عليه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فيخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه أكبر من كل شيء، فيكسبه ذلك الهيبة من الله، خشية من الله، ويهون في عينه كل شيء من الخلق وأمور الدنيا، كلها تهون أمامه إذا قال هذه الكلمة، لأن هذا إعلان، هذا إعلان لأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء. فإذا قالها بحضور قلب فإنه يخشع بين يدي هذا الرب الذي هو أكبر من كل شيء. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار لم تنعقد. نعم، هذه أحكام الله أكبر، لها أحكام، أن يأتي بها بهذا اللفظ الله أكبر، مبتدأ وخبر، جملة اسمية، فلا يغير في هذا اللفظ، كأن يقول الله، الله، يمد همزة، الهمزة الأولى، لأن هذا يصيرها استفهاما، فإذا قال الله أكبر كأنه يستفهم، يقول هل الله هو أكبر، فيتغير المعنى، فلا تصح التكبيرة مع هذا. وكذلك لو مد همزة أكبر، لو مد همزة أكبر فقال الله أكبر لم تصح، لأنه أيضا يصيرها استفهاما لا إخبارا. وكذلك لو مد الباء فقال الله أكبر لا تصح، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، فيتغير المعنى. هذه تغييرات في ألفاظ الله أكبر يختلف بها المعنى فلا تصح. نعم. والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه. الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ماذا يعمل؟ يحرم بقلبه، ينوي بقلبه، ولا يتلفظ بلسانه لأنه لا يستطيع النطق بها، فإذا حرك لسانه يكون هذا من العمل في الصلاة، الحركة يكون من الحركة في الصلاة، فلا يحرك لسانه وهو لا يستطيع أن يتلفظ بالله أكبر، بل يقولها في قلبه ويكفي هذا. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وكذا حكم القراءة. أما السليم لو كبر بقلبه ولم يتلفظ لم تنعقد صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. أما غير السليم وهو الأخرس فهذا يكفيه النية بالقلب ولا يتلفظ بلسانه. نعم. وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. وكذا في حق الأخرس حكم القراءة، قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن يقرأ بقلبه ولا يتلفظ بلسانه لأنه لا يستطيع النطق، فيحرك لسانه من غير فائدة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها من ما تيسر من القرآن بقلبه. وكذا سائر أذكار الصلاة، الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك، يأتي بها بقلبه. نعم. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. نعم. الإمام يجهر بالتكبير في جميع الصلوات، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، يجهر بالتكبير لأجل أن يسمعه من خلفه فيكبر بعده، ولا يكبر قبله، لأنه لو لم يجهر ربما يكبر بعض الناس قبله ولا تنعقد صلاته، فلا بد أن يجهر بالتكبير في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبر. وما الذي يدريه منه كبر إلا إذا جهر، إذا جهر وسمعوه. أما المأموم فإنه يكبر سرا، وكذلك المنفرد يكبر سرا، وإن جهر فلا بأس. نعم. وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ويجهر الإمام أيضا بالتسميع بأن يقول: سمع الله لمن حمده، من أجل أن يسمعه المأموم فيرفع من الركوع ويقول: ربنا ولك الحمد. أما إذا لم يجهر فإن المأموم لا يدري. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. وما الذي يدريهم أنه قالها إلا إذا جهر، إذا جهر بها. نعم. ويسر مأموم ومنفرد. أما المأموم والمنفرد فيسران بالتكبير والتسميع بقول ربنا ولك الحمد، لأنه لا داعي للجهر لجهرهما، فيأتيان بالتكبير سرا. نعم. ويرفع يديه ممدودة إلى أصابع. هذا من سنن التكبير، من سنن تكبيرة الإحرام، أنه يرفع يديه معها ممدودة الأصابع إلى أعلى، بطونها إلى القبلة، إلى حذو منكبيه. نعم. مضمومة، تكون الأصابع ممدودة ومضمومة، لا مفرجة. نعم. ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويجعل بطون أصابعه إلى القبلة، هذا هو السنة، ولا يقلب أصابع أي كفيه، تكون أصابعه ظهورها إلى القبلة، لا، بل تكون بطونها إلى القبلة، ويكون الرفع إلى حذو منكبيه إن استطاع هذا، فإن كان لا يستطيع رفع اليدين أو لا يستطيع أن يرفع إلى حذو المنكبين إنه يرفعهما حسب استطاعته. نعم. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. الحكمة في كونه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام أن هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه حتى يخشع قلبه، فإذا رفع يديه فإنه يكون قد كشف الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، ودخل على الله في عبادته ومناجاته وحضور قلبه، فكأنه خرج من الدنيا ودخل على ربه سبحانه وتعالى. نعم. كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، كما أن رفع السبابة في التشهد والدعاء وهي الأصبع التي تلي الإبهام، السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، يرفعها عند التشهد وعند الدعاء إشارة إلى التوحيد، تسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب، العرب يشير بها عند السب، وتسمى السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح. نعم. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته، فإذا فرغ من تكبيرة الإحرام فالسنة أنه يقبض يديه ولا يرسلهما، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، قطعا للحركة وإجلالا لله عز وجل، اليدان اللتان يحركهما في العمل وفي الكسب يقبضهما ويستسلم لله عز وجل ويسلم له سبحانه ويخضع، خضوع العبد الذليل. وأما موضع اليدين المقبوضتين فقد اختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول أنه تحت السرة أو فوق السرة كما في حديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليدين مقبوضتين على السرة، والقول الثاني أنه يضعهما على صدره كما في حديث وائل بن حجر يضعهما على صدره، وهذا أصح، حديث وائل أصح، فالأفضل أن يضعهما على صدره. وكيفية القبض أنه يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى من مفصل الكف، ومفصل الكف هو ما يجمع بين الكف والذراع، أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى المرفق، يسمى بالمرفق، الذي يجمع بين الذراع والكف فهذا يسمى بالكوع، يسمى الكوع، فيقبض يضع يده اليمنى، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على كوعها، ويضعهما على صدره، هذا موضع وضع اليدين إذا قبضهما في القيام. وأما إرسال اليدين فهذا خلاف السنة، وإن كان يقول به بعض العلماء فإنه خلاف السنة، ولا شك أن اتباع السنة أولى من اتباع أقوال العلماء واجتهاداتهم. فإذا تبينت السنة فلا قول لأحد. نعم. ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ولماذا يقبض يديه ويضعهما على صدره؟ معناه الذل بين يدي ربه عز وجل، استسلم لله عز وجل وانقاد له، خضع بين يديه، ولأن هذا أيضا يقطع الحركة بيديه. نعم. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. أما موضع نظره فإنه لا يسرح بصره أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن هذا يشغله عن صلاة، وكذلك لا يرفع بصره إلى السماء لأن هذا منهي عنه، فيه وعيد شديد، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فلا يجوز للإنسان أنه يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، ويكره له أن يمد بصره إلى ما أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، لأن ذلك يشغله عن صلاته، وربما يكون أمامه أشياء شاغلة فيصرف بصره عنها ويقبل على صلاته وحضوره بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فينظر إلى موضع سجوده. وأما في حالة التشهد فينظر إلى سبابته التي يشير بها إلى التوحيد. نعم. ثم يستفتح سراً بقول سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه ينظر إلى سبابته في حال جلوسه. نعم. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك. ثم يقول: ثم يستفتح سراً بقول سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. ثم يستفتح، يعني يأتي بدعاء الاستفتاح، لأنه أول الصلاة، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا لفظ الاستفتاح، أو هو أحد ألفاظ الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه اللهم سبق لنا بيان معناه، سبحانك اللهم، سبحانك أي أنزهك، لأن التسبيح معناه التنزيه، سبحانك أي أنزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك، سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك أي أنه يجمع له بين التسبيح والتحميد، أي أجمع لك بين تسبيحك وحمدك، وتبارك اسمك. البركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير ونماؤه وثبوته. واسمك أي تباركت أسماؤك، لأن الاسم إذا أضيف المفرد، لأن المفرد إذا أضيف يعم. تبارك اسمك أي تباركت كل أسمائك، أسماء الله جل وعلا مباركة، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك يا الله. وتعالى جدك أي ارتفع، تعالى أي ارتفع جدك أي عظمتك، ارتفعت عظمتك. وهذا أحد أنواع العلو. العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وعلي بقدره سبحانه وتعالى، فلا أحد أعظم منه قدرا، وعلي بقهره وهو القاهر فوق عباده، فهو علي بقهره سبحانه وتعالى، الواحد القهار، قهر كل شيء سبحانه وتعالى حتى خضع له. تعالى جدك أي جلت عظمتك وارتفعت في ذاتك وفي قدرك وفي قهرك يا الله، يخاطب الله جل وعلا. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق، لا معبود بحق سواك، لأن الإله معناه المعبود، والإلهية معناها العبادة. لا معبود بحق سواك، وليس معناها لا إله أي لا معبود سواك، هذا باطل، لأن هناك معبودات كثيرة، فلو قلنا لا معبود سواك صارت كل هذه المعبودات هي الله، وهذا مذهب وحدة الوجود. فلا تقل معنى لا إله غيرك أي لا معبود سواك، بل تقيدها، تقول لا معبود بحق أو لا معبود حق سواك، وأما ما عدا الله فإنه معبود بالباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله غيرك إعلان للتوحيد وإبطال للشرك بهذه الكلمة المختصرة العظيمة. هذا هو دعاء الاستفتاح المشهور، وهو سنة، الإتيان به سنة، فلو لم يأتي بالاستفتاح صلاته صحيح. نعم. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. بحق، لا بد من تقييدها بحق. نعم. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاح، لكن أغلبها في صلاة الليل، صلاة التهجد، مثل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا نوع من الاستفتاح، إذا أتى به يكفي. وكذلك قوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا في صلاة الليل، لكن لو جاء به في الفريضة فلا بأس، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة في أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في ضمن مجموع الفتاوى. نعم. ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتعوذ، يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيقرأ القرآن، والله جل وعلا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأنه يريد بذلك ألا يحضر الشيطان عنده فيشوش عليه صلاته، فهو يستعيذ بالله أولا لأنه سيقرأ القرآن، وثانيا يستعيذ بالله من الشيطان ليبعده عنه فلا يشوش عليه في صلاته، لأن الشيطان يحرص أن يصد الإنسان عن العبادة ويتسلط عليه عندما يريد العبادة، فإذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله عصمه الله منه وحماه منه. نعم. وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. وكيفما تعوذ من التعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وما أشبه ذلك، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يبسمل سرا. ثم يأتي يبسمل، يعني يقول بسم الله، مثل يحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسمونه من باب النحت، فيبسمل يعني يقول بسم الله، لأنه أيضا سيقرأ الفاتحة، وبسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها، يستحب أن يؤتى بها قبل كل سورة، في بداية كل سورة من القرآن. نعم. وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم يأتي بها بعد الاستعاذة سرا، ولا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست من الفاتحة على الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ليست من الفاتحة، فيأتي بها سرا، وهذا هو السنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها ليست من الفاتحة، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور وبين كل سورتين، وهي آية مستقلة، آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، أنزلها الله فصلا بين السور سوى براءة والأنفال، ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، وأما جميع السور وكلها بينها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بعض آية من سورة النمل كما في قوله تعالى عن بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هي بعض آية من سورة النمل، وفيما عدا سورة النمل هي آية مستقلة. نعم. ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا من أحكام البسملة، يعني الآن خرج عن موضوع الصلاة إلى أحكام البسملة. أحكام البسملة أنها تكتب تقال في ابتداء الأفعال، تقال في ابتداء الأفعال بالأكل بالشرب بدخول المنزل دخول المسجد، تقال في ابتداء الأفعال تبركا بها. وكذلك تكتب في أوائل الرسائل كما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة سبأ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله التي يرسلها إلى الملوك والرؤساء دعوة إلى الله عز وجل، فيستحب كتابتها في أوائل الرسائل وأوائل الكتب المؤلفة، فتكتب في أول الكتاب. أما الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في كتبهم فهم مخالفون للسنة، مخالفون للسنة. نعم. وهي وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. الحكمة فيها أنها تطرد الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم تطرد الشيطان عنك، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تدخل المنزل وأنت تدخل المسجد، تطرد الشيطان عن رسالتك وعن كتابك. نعم. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. تنزه بسم الله الرحمن الرحيم، تنزه أن تكتب أمام الكلام السيء أو أمام الشعر الهجاء أو المدح أو الكذب، لأن الشعر لا يخلو من المحاذير في الغالب، في الغالب لا يخلو من المحاذير من هجاء أو مدح كاذب أو مجون أو خلاعة، شعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن الشعراء من هو مؤمن يعمل الصالحات فلا يدخل في هذا الذم. الحاصل أنها لا تكتب أمام الشعر القذر أو الهابط، أما الشعر النزيه فإنها تكتب أمامه، وكذلك تكتب في المناظيم في أول المناظيم العلمية مثل منظومة الآداب، منظومة الرحبية في الفرائض، وكذلك المناظيم العلمية تكتب في بدايتها لأن هذه أشعار نزيهة وطيبة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. ثم إذا أتى بهذه الأقوال يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، قراءة صحيحة مرتبة الآيات، لا يقدم بعضها على بعض، متوالية لا يفصل بين الآيات بفصل طويل، مشددة يعني الحروف يأتي بتشديدات التي فيها لأن حرف المشدد عن حرفين، فلو ترك التشديد سقط بعض الحروف فلا تصح صلاته، فيأتي بالتشديدات مثل لله لله هذا تشديد، رب هذا تشديد، الدين هذا مشدد، الصراط هذا مشدد. نعم. فتأتي بكل حرف مشدد لأنه عن حرفين. نعم. ثم يقرأ، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، يعني ما فيه تشديد منها. نعم. وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلو صلى ولم يقرأ الفاتحة نهائيا أو لم يقرأها في بعض الركعات لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، هذا نفي للصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيجب على الإمام والمنفرد أن يقرأها بالإجماع، يجب أن يقرأها الإمام والمنفرد. وأما المأموم ففيه خلاف بين العلماء على أقوال، منهم من يرى أن قراءة الإمام تكفي، لأنه إذا استمع إلى قراءة الإمام فكأنما قرأ، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمأموم يستمع لقراءة إمامه، وتكون قراءة إمامه قراءة له، لا سيما إذا أمن في نهايتها وقال آمين على قراءة الإمام كأنما قرأها، فيتحقق أنها قرأت وأنت استمعت إليها وأمنت عليها فكأنما قرأتها. ومن العلماء من يقول لا، إنها ركن في حق كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لعموم الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذين يقولون لا قراءة على المأموم يقولون إنها قرأت، إذا قرأها الإمام واستمعت إليها وأمنت بعدها فكأنما قرأت، ولأنك لو قرأت والإمام يقرأ ويجهر حصل تشويش. وعلى كل حال مهما أمكن إن المأموم يقرأها فإنه يقرأها، لكن في سكتات إمامه. وفي الصلاة السرية، الصلاة السرية ما في محذور، وأما الجهرية فتقرأها في سكتات إمامك ولو متفرقة، ولو لم تقرأها دفعة واحدة بل فرقتها في سكتات إمامك أجزأت وخرجت من الخلاف. نعم. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. نعم، هذه السورة سورة عظيمة، تسمى أم القرآن، وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فكل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، كل معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، فهي أم القرآن بمعنى أن القرآن كله يرجع إليها. تسمى الكافية، تسمى الرقية، ولها أسماء كثيرة، وهي أفضل سورة في القرآن، هي أفضل سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وتسمى بالسبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي الفاتحة على المشهور، فهي سورة عظيمة. نعم. وفيها معاني القرآن التي جاء بها القرآن مجملة في الفاتحة فيها. نعم. لأن فيها الإلهيات، فيها الإلهيات يعني التوحيد، فيها التوحيد في أولها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد العبادة. نعم. والمعاد مالك يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه فيه الحساب، والدين معناه الحساب، يوم الدين يعني يوم الحساب، ففيها إثبات البعث، إثبات يوم القيامة. نعم. والنبوات، والنبوات وذلك لقوله رب العالمين، وكون رب العالمين يقتضي أنه يرسل الرسل وينزل الكتب، يربي عباده سبحانه وتعالى ولا يتركهم هملا، فمقتضى الربوبية أنه يرسل الرسل وينزل الكتب، ففيها الإيمان بالرسل والكتب، لأن هذا مقتضى ربوبية الله للعالمين. نعم. وإثبات القدر، إثبات القدر رب العالمين يعني مدبر أمورهم ومقدر أقدارهم، مقدر أقدارهم. من فضلك اقلب الشريط. مقدر أقدارهم من الآجال والأرزاق والحياة والموت، أنه رب العالمين فهو الذي يقدر شؤون العباد. نعم. فالآيتان وكذلك في اهدنا، اهدنا هذه في إثبات القدر، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من قدر الله هدايته اهتدى. نعم. فالآيتان الأوليان تدلان على الإلهيات يعني على التوحيد. نعم. ومالك يوم الدين تدل على المعاد، على الحساب يعني، وعلى البعث والنشور. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين تدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله. إياك نعبد، إياك نعبد، وبماذا تعبد الله؟ ما تعبده إلا بما شرع، الأوامر والنواهي، بأن تفعل ما أمرك وتترك ما نهاك، ففيها الأوامر والنواهي والشريعة كلها تندرج في قوله إياك نعبد. لا تعبد الله بالبدع والمحدثات، وإنما تعبد الله بما شرعه. نعم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ففيها التنبيه على الصراط المستقيم بخلاف الطرق المنحرفة، طرق الضالة، فإنها ليست مستقيمة. صراط المستقيم هو صراط الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هم أهل هذا الصراط؟ الذين أنعمت عليهم، وهم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، تسأل الله أن يجعلك معهم على هذا الصراط. نعم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال، والتنبيه على طريق المغضوب عليهم، وهم الذين معهم العلم ولا يعملون به، كاليهود وكل من عنده علم ولم يعمل به فإنه مغضوب عليه، لأنه عصى الله على بصيرة. ليس هذا خاصا باليهود، إنما هو عام لكل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، الذين أخذوا العلم وتركوا العمل. أما الصنف الأول المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهم أهل الصراط المستقيم. نعم. ويستحب أن يقف. وكذلك طريق الضالين، صراط الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، مثل النصارى، النصارى يعبدون الله على جهل وضلال ورهبانية ابتدعوها، رهبانية ابتدعوها من عندهم. وكذلك كل مبتدع، كل مبتدع فإنه يدخل في الضالين، سواء من اليهود، من النصارى أو من غيرهم، كل مبتدع فإنه ضال حسب بدعته، قد يكون ضلالا بعيدا وقد يكون ضلالا دون ذلك، ولكنه على كل حال البدعة ضلال، لأنها على غير دليل وعلى غير هداية. فأنت تسأل الله أن يوفقك لطريق أهل العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبك طريقة أهل العلم الذين تركوا العمل الصالح، ويجنبك طريقة أهل العمل الذين تركوا العلم، وهم كثير، وكثير الذين يعبدون الله بغير علم، المبتدعة، الصوفية، النصارى، كلهم يعبدون الله على جهل ولا يتعلمون العلم، بل إن الصوفية يحذرون من تعلم العلم، يقولون لا تشتغلوا بطلب العلم وتتركون العبادة، يشغلكم طلب العلم، العلم كثير ويبي وقت، إذا اشتغلتم تركتم العبادة. لا، اعبدوا الله واتركوا طلب العلم، ويجيكم العلم من الله بدون إلهام، يقولون يجيكم إلهام من الله، يقولونها الآن يقولون لكل قوم وارث، يجيكم العلم إلهام من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول أنا أخذ العلم من الله مباشرة ولا أحتاج إلى الرسل، ولا لأني وصلت إلى الله لا أحتاج الرسل للعوام، وأما الخواص فهم ما هم بحاجة إلى العلم وإلى الرسل. يعني تشوفون الضلال وين ينتهي بالإنسان والعياذ بالله. نعم. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. نعم، من آداب القراءة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة من القرآن، يستحب أن يقرأها بترتيل، رتل القرآن ترتيلا، بأن يقف على رأس كل آية ولا يقرن بين الآيتين، كما كان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي ويمد في حروف المد، الحمد لله، الرحمن، الرحيم، يمد في حروف المد ويقف على رؤوس الآي ولا يهذ القرآن هذا، وإنما يترسل في قراءته، هذا معنى الترتيل، الترتيل هو الترسل في القراءة. نعم. وهي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، وهذا في الحديث الصحيح، هذا في الحديث الصحيح أنها أعظم سورة في القرآن. نعم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه أعظم آية في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تشتمل عليه هذه الآية من المعاني العظيمة من أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله وإثبات الكمالات والأسماء والصفات لله عز وجل. في هذه الآية فيها ثمان جمل، كل جملة فيها وصف لله سبحانه وتعالى، إما بنفي وإما بإثبات. نعم. وفيها 11 تشديدة، يعني في الفاتحة 11 تشديدة إذا تتبعتها وجدتها. والحرف المشدد عن حرفين، فلو أنك تركت تشديد تكون تركت حرفا من الفاتحة، وإذا تركت حرفا من الفاتحة لم تصح. نعم. ويكره الإفراط في التشديد. نعم، يكره أن الإنسان يفرط في أحكام التجويد مثل ما يفعل بعض الناس، تشديد يشدد بقوة متوسط، لا يترك التشديد ولا يبالغ. وكذلك المد لا يتركه ولا يبالغ فيه، حيث أنه وكذلك بقية أحكام التجويد، لأن بعض الناس يبالغ في تطبيق التجويد في القراءة، ينبغي أنه يتوسط الإنسان. خير الأمور الوسط، لأنه إذا غال في التجويد ربما يولد حروفا زائدة، وأيضا يخرج القرآن إلى صفة الغنى. وقد جاء في آخر أنه يكون في آخر الزمان أن أناسا يتخذون القرآن أغاني، فالقرآن يعظم ويجل ويتلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه. نعم، من غير تساهل ومن غير غلو، بل الوسطية المعتدلة، وخير الأمور الوسط في جميع الأمور، جميع الأشياء. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. الإفراط في المد حيث يمد أكثر من 6 حركات، هذا يصيره غنى، يصيره مثل الغنى. نعم. فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. إذا فرغ من قراءة الفاتحة فإن الإمام يقول آمين، والمأمومون يقولون بعده آمين. لماذا؟ لأن الفاتحة دعاء، كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة، فكلها دعاء. ومعنى آمين اللهم استجب، وآمين معناها اللهم استجب، ويرفع الصوت بها من الإمام والمأمومين في الجهرية. أما في السرية فكل يؤمن سرا بعد فراغه منها، أما في الجهرية فيرفعون أصواتهم بقوله صلى الله عليه وسلم من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيرفع المأموم بعد الإمام الصوت بآمين. نعم. ومعناها اللهم استجب. نعم. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. معا، يعني إذا قال آمين يقولون آمين، هم ينتظرون لما أنه يفرغ من آمين، لا، إذا بدأ بآمين هم يقولونها معه، يرفعون صوتهم بها. نعم. ولهذا قال معا. نعم. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سكتات، سكتة بعد تكبيرة الإحرام يقول فيها الاستفتاح، وسكتة بعد قراءة الفاتحة ليرجع إليه نفسه، وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل الركوع، سكتة بعد القراءة وقبل الركوع، ثلاث سكتات، هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها. يلزم الجاهل الذي لا يحسن القراءة، يلزمه ويجب عليه تعلم الفاتحة، ولا يجوز له ترك تعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، فيجب عليه أن يتعلمها ولا يبقى على جهله. نعم. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إن لم يفعل، لم يتعلم الفاتحة مع القدرة على تعلمها، فإنها لا تصح صلاته لأنه غير معذور، ترك ركنا من أركان الصلاة وهو غير معذور لأنه بإمكانه أن يتعلم. نعم. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم. والذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يمكنه يتعلمها، إما لضيق الوقت، وإما لعدم وجود من يعلمه، فإنه لا يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله، ويأتي بدل الفاتحة بالأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، ويعوض عن الفاتحة إما بقراءة شيء من القرآن، إذا كان يحسن شيء من القرآن يقرأه ولو كان غير الفاتحة، يقرأ ما تيسر منه، إذا كان ما تيسر له إلا آيات غير الفاتحة يقرأها، إن كان لا يحسن شيء من الفاتحة ولا من القرآن فيأتي بالأذكار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. هذا في حق من لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة، إما لأن الوقت ضيق والصلاة سيخرج وقتها، وإما لأنه لم يجد من يعلمه، أو لأنه لا يستطيع أن يتعلم، لأن بعض الناس ما يستطيع أن يتعلم، فهذا يصلي على حسب حاله ويعوض عنها بالأذكار ذكر الله عز وجل. نعم. فدل على أن الصلاة لا تسقط، وإنما يصلي المسلم بحسب استطاعته. نعم. يقول سائل لماذا قصر أهل العلم لفظ تبارك على الله تعالى؟ نعم، لأنه لم يرد في حق غيره تبارك، هذا لم يرد إلا في حق الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، فلا يجوز أن تقول للمخلوق تبارك أو تباركت أو تبارك علينا، بل تقول بارك الله فيك أو أنت مبارك، أنت مبارك، ولا تقول تباركت. نعم. يقول إذا كان الإمام ألفغ وقال الله أكبر قالبا الراء غينا، فهل الصلاة صحيحة في حق من رضي بتقديمه إماما وكذا من صلى خلفه؟ تكره، فقهاء يقولون تكره إمامة الألفغ والفأفاء والتمتام، تكره إمامته إذا وجد غيره. نعم. وهل تصح صلاة الألفغ الذي يقلب حروف الفاتحة؟ تصح صلاته في نفسه هو وبمن هو مثله، أما من هو أحسن منه لا. نعم. يقول إذا كان المصلي يستطيع الصلاة قائمة لكن مع عدم الخشوع لضعف أو مرض، فهل له أن يصلي جالسا لتحصيل هذا الأمر؟ نعم. يقول إذا كان المصلي يستطيع الصلاة قائمة لكن مع عدم الخشوع لضعف أو مرض، فهل له أن يصلي جالسا لتحصيل هذا الأمر؟ القيام ركن، والخشوع ليس ركنا، الخشوع ليس ركنا مستحب، ولا يترك القيام من أجل الخشوع. نعم. يقول: لدينا إمام مسجد له قرابة 4 أشهر لا يفرغ من صلاة الفجر إلا قبل شروق الشمس 10 دقائق، حيث يؤخر الإقامة قرابة 1.25 ساعة، ويصلي معه من المتأخرين أكثر من نصف المسجد، فهل هذا سائغ شرعا؟ وما الأفضل في حقي، أن أصلي معه أو أذهب في سيارتي إلى مسجد يصلي في أول الوقت؟ لا تجوز المخالفة المسلمين، يصلي مع المسلمين ولا يشذ، هذا شذوذ. وإن كان هذا الإمام في هذه البلاد فإنه يجب عزله، يرجع إلى وزارة الشؤون الإسلامية وتستبدله بغيره، ولا يجوز أن يبقى إماما يشوش على الناس ويحدث شقاق ويحدث مخالفة. أما إذا كان إنه ما هو في بلادنا فننصحه أن يتقي الله عز وجل، وأن يصلي مع المسلمين ولا يشذ عنهم. نعم. يقول: يعلق أحياناً في بعض المساجد عبارات وحدوا الدعاء هذا اليوم على كذا وكذا، أو صوموا يوم الخميس الموافق كذا وكذا ثم ادعوا، وأحياناً يدعو الإمام جماعته إلى ذلك، فما حكم مثل هذا؟ هذا بدعة، أمر الناس أنهم يصومون يوم معين لم يرد دليل على تخصيصه، أو أنهم يقولون دعاء لم يرد دليل على تخصيصه، هذا بدعة، ويجب أن هذا يردع عن هذا العمل، إذا علم وعرف يجب أنه يردع عن هذا العمل، لأن البدع تنشأ من مثل هذا شيئا فشيئا، فلا يجوز للإنسان يحدث شيئا من عند نفسه، حتى ولو كان أصل العمل مشروعا فإنه تقييده بزمان أو مكان أو بعدد من لم يدل عليه دليل يكون بدعة، وهذا يسمى بدعة إضافية، بدعة إضافية، وهو أن يكون أصل العمل مشروعا ثم يضيف إليه شيئا غير مشروع. نعم. يقول: تطبع بعض الأوراق المعدة للاستخدام الشخصي مكتوبة فيها البسملة، مع أن هذه الأوراق غالبا ما تكون ممتهنة، فهل كتابتها مشروعة والحال ما ذكر؟ لا مانع من كتابتها، وإذا قصد الإنسان إهانتها هذا لا يجوز، إذا قصد إهانتها هذا لا يجوز، أما إذا لم يقصد فليس عليه شيء. نعم. يقول: ما حكم مكبرات الصوت التي فيها صدى، وإذا كانت تؤذي المصلين ولم يستجب الإمام للجماعة في إزالتها، فهل لهم أن يزيلوها هم ولو حصل فيها شيء من التلف؟ ما يشوش على المصلين لا يجوز، ولا يجوز المبالغة في مكبرات الصوت بحيث يختلط صوت الإمام ويذهب بها القراءة مع التشويش ومع ضخامة الصوت، ينبغي الاعتدال والتوسط في هذا الأمر، تعقل استعمال مكبرات الصوت. وأما الخلاف بينكم وبين الإمام فلا أرى أنكم أنتم اللي تغيرون، لأن هذا يحدث فتنة بينكم وبين الإمام، ولكن أرى أنكم ترفعون بشأنه إلى الجهة المسؤولة عن المساجد، وهي التي تتصرف معه وتمنعه من هذا الشيء. نعم. يقول: يوجد في بعض المساجد لوحات فيها إرشادات وتوجيهات وفتاوى لبعض أهل العلم، وإعلان مسابقات في حفظ القرآن الكريم أو السنة النبوية، فما حكم تعليقها داخل المسجد؟ أنا أرى أن هذه اللوحات تخرج من المسجد ولا يبقى في المسجد شيء سوى المصاحف، لأن هذا يفتح باب لأن يوضع في المساجد أشياء غير طيبة، وأيضا هذا لا دليل عليه من فعل السلف الصالح، لا دليل عليه، والمساجد ليست محلا للإعلانات، فهذه تخرج من المسجد ويكون المسجد خاليا من الإعلانات. نعم. يقول: ما حكم تقليد قراءة إمام يعجبني صوته؟ تقليد الصوت نفسه ما ينبغي هذا، لأن هذا يكون مدعاة لأن الناس يضحكون منك، وهو نوع تمثيل، هذا نوع تمثيل. أما إنك تقلده في التجويد وضبط القراءة هذا طيب، قلد الإمام أو القاري في ضبط القراءة وقواعد التجويد هذا طيب، أما الصوت لا، صوت الله أعطاك صوت يكفيك، ما تقلد أصوات الناس وتكون ممثلا. نعم. يقول أيضا: نسمع في قراءة بعض الأئمة تلحينا مثل تلحين الغناء، فهل هذا من الأمور المشروعة؟ سمعتم الكلام في هذا، وأنه لا يجوز تلحين القرآن على شكل غناء بزيادة المدود وزيادة الغنة وزيادة التشديد، لا يجوز هذا، هذه مخالفة للتلاوة الشرعية. نعم. يقول: بما أن المسعى لم يعد بينه وبين المسجد الحرام فاصل، فهل يلزم من جلس فيه أن يصلي تحية المسجد؟ المسعى ليس من المسجد، وإنما هو مشعر مستقل، ولذلك تدخله الحائض وتسعى الحائض ولا تمنع، لو كان من المسجد لمنعت الحيض من دخوله والسعي فيه والجلوس فيه، فهو ليس من المسجد، هو مشعر مستقل، فلا لا ليس له تحية المسجد إذا دخلته، ليس له تحية المسجد إذا دخلته. نعم. يقول: يدخل الداخل أحيانا المسجد النبوي أو المسجد الحرام لغرض الشرب من ماء زمزم، ويريد أن يعمل بالسنة في شربه فيشرب وهو جالس، فهل تلزمه تحية المسجد؟ لا، لا تلزم تحية المسجد، يجوز يدخل المسجد ليشرب أو ليمر، مجرد مرور يجوز للإنسان أنه يمر مع المسجد، ويجوز له أن يدخل يشرب ويجلس للشرب، وليس ولا يشرع له تحية المسجد، لأنه ما يريد الجلوس المستمر، وإنما هو جلوس لحاجة وهي الشرب مثلا. نعم. يقول: إذا دخلنا مسجد المدينة وجدنا صفوفا كثيرة متناثرة وغير مكتملة، ويوجد صفوف أمامية تحتاج إلى تكميل، لكن يخشى المصلي أن تفوته الركعة، فهل له إذا خشي ذلك أن يصلي في أي صف ولو صلى في الصفوف الخلفية مع قدرته على التقدم إلى الصفوف الأمامية؟ نعم، إذا خشي أن تفوت الركعة وعنده صف ولو كان الصف غير كامل إنه يصلي يدرك الركعة، ولم يصف وحده وإنما صف مع جماعة. نعم. يقول: الرجوع من الصلاة إلى البيت هل هو عبادة؟ نعم، ورد أنه يكتب له ذهابه رجوعه إلى بيته. نعم. يقول: ما رأيكم في الذين يبيعون المساويك بين الأذان والإقامة وكذلك قبل دخول الإمام في صلاة الجمعة، هل ينكر عليهم أم لا؟ نعم، إذا أذن المؤذن الذي بين يدي الخطيب لدخول الخطيب، إذا أذن المؤذن فلا يجوز البيع والشراء، ويجب التوجه للمسجد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا أذن عند دخول الخطيب يجب على كل مسلم قريب من المسجد أن يذهب إليه ولا يجلس يبيع مساويك ولا ماء ولا أي شيء. نعم. يقول: أي الأذانين أفضل، أذان بلال أو أذان أبي محذورة؟ الأفضل أذان بلال، لأنه هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: إذا أطال الإمام في الصلاة وهناك حاجة ملحة، هل أنفرد لوحدي وأصلي وأذهب لحاجتي أم أن هذا لا يجوز؟ إيش؟ يقول: إذا أطال الإمام في الصلاة وهناك حاجة ملحة، هل أنفرد لوحدي وأصلي وأذهب لحاجتي أم أن هذا لا يجوز؟ إذا كان حاجتك عليها فوات، تخشى أنها تفوت ولا يتلف لك شيء أو يضيع مالك، يضيع أو يؤخذ ويسرق، فإنك إذا أطال الإمام لك أنك تنفرد وتكمل صلاتك وتسلم وتروح، مثل ما فعل الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، لما أطال معاذ وخشي على نواضحه أنها تضيع تركه وأكمل صلاته وانصرف، وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، بل أنكر على معاذ، أنكر على معاذ تطويله. نعم. يقول: إذا تصادف اثنان عند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه أو غيره مما لا يدخل منه إلا شخص واحد، فهل يقدم الأيمن؟ وهل ورد في هذا سنة؟ إذا وصلوا إلى المدخل جميعا ولم يكن لأحدهم ميزة فإنهم يسمح بعضهم البعض، يسمح بعضهم البعض ولا يتشادون عند الباب. نعم. يقول: ما رأيكم في الصلاة خلف صفوف النساء في الحرم بسبب الازدحام؟ لا بأس بذلك للضرورة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمواضع المزدحمة لا بأس أن يصلون ولو كان أمامهم نساء، أما في غير مواضع الضرورة لا يجوز هذا. نعم. يقول: إذا لم أستطع الخشوع في الصلاة إلا بإغماض العينين فهل يصح هذا الفعل؟ نعم، ذكروا أنه إذا كان عنده شيء يشوش عليه، إذا غمض عينيه يكون أخشع له، فيجوز له أنه يغمض عينيه. نعم. يقول: في حينا مسجد كذا صندقة يقوم بالإمامة فيه شخص غير عربي ولا ينطق بعض الحروف نطقا صحيحا، وقد أنكرت على من يصلون خلفه، فأريد منكم توجيهي ماذا أفعل؟ نعم، إذا كان إنه ما يفصح ببعض الحروف لعجمته فيصلي من يحسن القراءة منكم، احتسبوا واحد يصلي منكم. نعم، ولا تخلوني يصلي وهو ما يفصح ببعض الحروف لعجمته. نعم. يقول: خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. ها؟ يقول: خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. هذا خلاف الحديث. حديث خلاف هذا. نعم. يقول: فكيف يصفون، يبدأون الاصطفاف من الخلف ثم يبدأون بالذي أمامه، أم كيف يفعلون؟ لأن ذلك يصعب بحيث إن الباب للمسجد من الخلف. أعد السؤال. يقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. فكيف يصفون، يبدأون الاصطفاف من الخلف ثم يبدأون بالذي أمامه، أم كيف يفعلون؟ لأن ذلك يصعب بحيث إن الباب للمسجد من الخلف. تقدمون في الموضع الذي ليس فيه رجال، تقدمون يصففنا في الموضع الذي ليس فيه رجال. واليوم وجدت الحواجز ووجدت الأمكنة المهيئة للنساء فزال المحذور. نعم. يقول: بعد القيام من الركوع هل أضع يدي على صدري كما كانت قبل الركوع أم لا؟ نعم، يقبض يديه بعد الركوع كما في حالة قبل الركوع، لأنه قيام، أن كله قيام. نعم. يقول: ما حكم اتخاذ الساتر للنساء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على اتخاذ ذلك ولم يفعله مع وجود العلة، فهل يكون ذلك بدعة لأنه يتعبد باتخاذه؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من اتخاذ حاجز. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حاجزا يعتكف فيه في المسجد، اتخاذ الحاجز لغرض صحيح لا بأس، اتخاذه لستر النساء هذا لغرض صحيح لا مانع منه. نعم. يقول: ليت هؤلاء ينكرون البدع اللي هي بدع، ما لا ينكرون الأشياء التي مثل وضع الحاجز ومثل خطوط الصفوف اللي تحط، ويقولون هذه بدع، وفرش المسجد يقولون بدعة. نعم. يقول: هل يكفر من قال الله أكبر التي بمعنى الطبل أو هو معذور؟ نعم. يقول: هل يكفر من قال الله أكبر التي بمعنى الطبل أو هو معذور؟ لا، ليس بمعذور إذا كان باستطاعته عد اللفظ، ليس بمعذور، ولا هنا أحد يتعذر عليه أنه يعدل، هذه سهلة، لفظة يسيرة يستطيع عدلها، وإن كان متعود، لأن بعض الناس متعود هذا الشيء ويصعب عليه ترك العادة، لكن بالتعلم فإنه يترك هذا الشيء. نعم. الشيء المهم أنه الاهتمام، المهم الاهتمام، إذا اهتم الإنسان فإنه يسهل عليه المطلوب، أما إذا كان لا يبالي ويتساهل هذا هو اللي يصعب عليه. نعم. يقول: ما الدليل على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إشارة إلى كشف الحجاب بين العبد وبين ربه مع أن ذلك من أمور الغيب؟ نحن نعمل ما أمرنا به وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، ولكن أظن أنه ورد فيه شيء، ورد فيه شيء، وهذا كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد محدث، الغالب أنه لا يقول شيء، وهو أورع من أورع الناس، الغالب أنه ما يقول شيء إلا عن سنة، إلا عن سنة، إما عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإما عن السلف الصالح الذين سبقوه. نعم. أحسن عليك يا شيخ، أحسن عليك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الله بالخير يا شيخ. جزاكم الله بالخير. الإخوان من الإمارات يسألونكم يا شيخ، يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، عندما ركع الصحابي قبل دخوله في الصف؟ لا تعد للسرعة، للسرعة، سرعة المشي، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن السرعة، ونهاه أيضا عن الصف، عن التكبير خلف الصف وحده، نهاه عن السرعة وعن التكبير قبل أن يصل إلى الصف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل الآخر: هل يجوز الصلاة في غرفة بها أصنام كالدمى وألعاب الأطفال من الحيوانات؟ يكره أنه يستقبلها، يكره أنه يستقبلها، إذا كانت تعبد من دون الله فلا يجوز يصلي في هذا المكان، أما إذا كانت لا تعبد فيكره أنه يصلي في مكان فيه صور. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل تكون الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة فقط، أم يؤتى بها في كل ركعة وعند كل سورة؟ كل ما يريد يقرأ الفاتحة يأتي بالاستعاذة في كل ركعة، لأنه سيقرأ في كل ركعة فيأتي بالاستعاذة قبل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: هل إذا رفع الرجل بصره إلى السماء أثناء الصلاة بطلت صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكنه يأثم، يأثم إثما عظيما للوعيد الوارد في هذا. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في التسبيح بعد الصلاة؟ هل يرفع الصوت بالتسبيح؟ وما هو مقدار رفع الصوت الذي ورد عن السلف؟ رفع الصوت يكون بالتهليلات، تهليلات لا بالتسبيح والتكبير تحميد، هذا يكون سرا. أما التهليلات فإنهم يرفعون أصواتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يرفعون أصواتهم، ويعرف بذلك انصرافهم من الصلاة. إذا سمعوا أصواتهم عرفوا أن الصلاة قد انتهت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل يعد الإمام الذي يجهر بالبسملة مخالفا للسنة؟ وهل يطلق على وهل وقع في البدعة؟ ومتى يكون المخالف للسنة مبتدعا؟ الجهر بالبسملة هذا على رأي من يرى أنها من الفاتحة كالشافعية، فلا يعتبر مبتدعا، لأنهم يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم هي أولى آيات الفاتحة، بنوا على هذا المذهب، فلا يعدون مبتدعين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، ورد عن السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم، ولأن صح أن الأيدي ترفع عند التكبير في الفريضة، في الصلاة فريضة أو نافلة، وصلاة الجنازة صلاة، وترفع الأيدي فيها كما ترفع في الفريضة أو النافلة. نعم. يقول السائل: ماذا علي أن أقول عند سكوت الخطيب في يوم الجمعة بين الخطبتين، علما بأنه يقول استغفر الله؟ يدعو، عليه أنه يدعو، يجتهد في الدعاء، لأنه قيل إن هذا هو وقت ساعة الإجابة، من حين يجلس الإمام أو الخطيب على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذه ساعة الإجابة عند بعض العلماء، فإذا سكت الخطيب فإنه يدعو، يشتغل بالدعاء، لكن بدون جهر، بدون جهر، أو يرفعون أصواتهم بالصلاة على الرسول، أو هو يقول لهم استغفر الله، بدون هذه الأمور، كل يدعو لنفسه سرا. نعم. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله: تسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب والأكعب، كيف تكون صفة المحاذاة؟ هل هو بالإلصاق أم بالتساوي؟ بالتساوي والإلصاق، بهما جميعا، تساوي والإلصاق. التساوي هذا للتعديل الصفوف، والالتصاق هذا يكون لسد الفرج. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يقلد صوت مقرئ آخر؟ وهل يدخل ذلك في حديث النهي عن المحاكاة؟ أجبنا على هذا قبل قليل، وقلنا تقليد المقرئ في تجويد القرآن وإتقانه، تحسين التلاوة، طيب، أما تقليد الصوت فهذا غير مرغوب فيه، لأنه يصبح محاكاة وكأنه تمثيل أو غير ذلك من، وأيضا هذا يثقل على الناس، تجد الإمام اللي قلد الأصوات تجده يثقل على الناس. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وبين قوله تعالى في يوم نحس مستمر؟ هذا وصف لليوم، ما هو بتطير من اليوم، وصف لليوم، لأنه يوم شديد ويوم عذاب، وكان شره مستطيرا في يوم القيامة، هذا وصف لليوم، ما هو بتطير به، وهناك أشياء توصف بأنها طيبة أو سيئة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما هو قول أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ هل هو على الجسد والروح معا أم على الروح فقط؟ وش يدريهم أنه على الروح فقط، بل هو على الجسد والروح جميع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن على الإنسان، الإنسان يكون بجسده وبروحه، يكون بروحه فقط أو بجسده فقط، وإنما الإنسان بروحه وجسده. ولو كان جسده ترابا، لو تحول الجسد إلى تراب فإنه يصل إليه العذاب والعياذ بالله. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول السائل: ما حكم الحلقة التي تصنع من النحاس والتي تباع في بعض الصيدليات وتسمى بحلقة ابن سينا؟ إذا كان فيها خاصية طبية وعلاج فلا بأس، أما إذا كانت تلبس اعتقاد للاعتقاد أنها تنفع وتضر هذه لا يجوز، هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان فيها خاصية طبية فلا بأس بذلك. وأذكر أنه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء في مسألة لبس هذا الشيء للعلاج. نعم. ففي فرق بين لبسها للعلاج أو لبسها للاعتقاد. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: إذا نسخ رجل شريطا خيري يدعو إلى الله ورسوله وأعطاه لرجل آخر، واجتهد هذا الرجل ونسخه لرجل آخر، فهل يكون للرجل الأول الذي نسخ الشريط الأجر كله؟ يكون له نصيب من الأجر لأنه تسبب في نشر الخير، ويكون للثاني أيضا نصيب من الأجر، كلهم على أجر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: متى يكون حد الساحر ضربة بالسيف، ومتى يطلق على الرجل أنه ساحر؟ إذا ثبت عليه السحر بإقراره أو بالشهود الذين يشهدون عليه إنه يطبق عليه الحد، يقتل بالسيف أو بغيره من أدوات القتل، ويكون ساحرا إذا فعل السحر، يكون ساحرا إذا فعل السحر المؤثر. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لشباب الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ ألا إذا كثرت الفتن فعلى المسلم أنه يلتزم بالكتاب والسنة، يلتزم بالكتاب والسنة، ويلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وتعاظم الفتن قال: فما تأمرني عند ذلك إن أدركني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فإن كان فيه جماعة للمسلمين وإمام يلزمهم يصير معهم، إذا ما فيه جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا فيه إمام فإنه يعتزل الفرق وينجو بنفسه ويلتزم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته